إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله يوسف ونبي الله يعقوب عليهما السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق في قصة نبي الله يوسف عليه السلام حينما كان يوسف عليه السلام في السجن وظهرت براءته عليه السلام، لما طلب من الملك بأن يسأل النسوة عن هذا الذي سجن ظلما ولم يكن له جريرة يرتكبها حتى يستحق عليها السجن، لكن كانت جريمته هي أنه كان عفيفا عن الزنا مع امرأة العزيز، امرأة السيد الذي أوجده في بيته ليرعاه وتكفل برعايته. وفي نهاية الأمر عرفنا كيف أن امرأة العزيز اعترفت هي بنفسها على نفسها وعلى ارتكابها لتلك الجريمة، وقالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وعلى اختلاف ما بين المفسرين في هذه المقولة، من قالها؟ أهي امرأة العزيز أم هو يوسف؟ فكلا الفريقين له وجهة نظر في هذه المسألة، ولكننا نميل إلى أن الذي قال هذا هو امرأة العزيز. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. الملك لما رأى أن يوسف عليه السلام رفض أن يخرج من السجن لمجرد أنه طلب من أجل تفسير تلك الرؤية التي رآها ذلك الملك في ذلك الزمان، فإذا بيوسف عليه السلام لما جاءه رسول الملك، أي جاءه ذلك الساقي الذي كان من قبل في السجن مع يوسف عليه السلام، فنجا بعد أن أول له يوسف عليه السلام تلك الرؤية التي رآها، أو كما قال القرطبي وغيره أنه لم يكن قد رأى رؤيا في الأصل، فأيا كان نجا من السجن. وإذا به حينما يرى الملك هذه الرؤية، 7 بقرات سمان خرجت من نهر النيل من مصر، وخرجت بعدهن 7 بقرات عجاف ضعاف هزيلة، أكلت هذه 7 بقرات السمان وهي ترعى في المراعي، فتعجب الملك. ثم استيقظ منزعجا من نومه ومن هذه الرؤية، فأراد أن ينام مرة ثانية، فإذا به يجد 7 سنبلات خضر و7 سنبلات أخر يابسات، فتعجب من أمر تكرار الرقم 7 في الرؤية الأولى والرؤية الثانية، وتعجب من الأحداث الغريبة. لكن يوسف عليه السلام أولها بأن 7 بقرات سمان يخرجن من نهر النيل، يعني نهر النيل هيطلع مية وخير على الأراضي الزراعية على مصر، ويبدأ المحصول يطلع. 7 بقرات يعني 7 سنين، يجي بعدهم 7 بقرات يأكلن هذه 7 بقرات، يبقى 7 بقرات العجاف هما 7 سنين مجدبات ليس فيها النيل يجف، الأرض تيبس فيها التربة الأرضية، تموت فيها النباتات، وبالتالي تموت الحيوانات اللي هي المواشي التي تتغذى على تلك النباتات، وهكذا. والسبع سنبلات الخضر والاخر يابسات، بدا ان هو يكلمهم في مساله العلاج بقى لهذه الرؤيه وتحقيق المساله، ان هم يحفظوا السنابل ويحفظوا القمح والمزروعات في الايه، في الصوامع، في ايه، في سنابلها، يعني يتركوها زي ما هي من غير ما هم يخرجوها من السنابل. ليه؟ قال لك لان دي وسيله من وسائل حفظ الحبوب، وسيلة جيدة لحفظها سنوات طويلة ما يقرب من 7 سنوات، بحيث انك انت تتركها في الصوامع في الايه، في السنابل، حتى لا يصيبها الايه، السوس. الملك تعجب بقى، طب انا بقول للراجل المسجون ده يجي يطلع وبخرجه وبطلعه من السجن، هو حابب يقعد في السجن ليه؟ مفيش حد في الدنيا بيحب يقعد في السجن، ده طبيعي لانه حبس للحرية، فالراجل ده مش طبيعي. وبعدين ده مش قال لي تفسير الرؤية، ده قال لي تفسير الرؤية وقال لنا الحل بتاع القضية نعمل ايه كمان في نظام الدولة. لا، يبقى الراجل ده بدأ هنا يلتفت انتباه الملك لمين؟ ليوسف عليه السلام. فبعت الرسول بتاعه قال له روح هاتهولي، خلي الراجل ده يطلع. قال له لا، قل للملك ان انا مش طالع. قال له لما يسأل الاول النسوة عن الرجل اللي مسجون دوت سجن ليه، يا ترى يستحق السجن ولا هو مسجون ظلم؟ فبدأ الملك يتعجب اكتر، فنادى للنسوة وبدأ يسألهم، فظهرت براءة يوسف عليه السلام. هنا بقى الملك قال لك لا، ده ما ينفعش ان انا اسيبه في السجن، وما ينفعش ان انا اخرجه بره السجن، وما ينفعش اديله وظيفة كويسة في البلد، ده الراجل ده يبقى المستشار الخاص بتاعي انا وكاتم اسراري. فهمتها؟ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. يعني قال الملك ائتوني به، فبعت حراس او بعت هذا الرسول وحكى له على القصة وقال له براءتك ظهرت والملك عرف وامرأة العزيز اعترفت ونسوة المدينة اعترفنا، استخلصه لنفسي. فلما كلمه، يعني لما راح كلم سيدنا يوسف وبعدين اتفق مع سيدنا يوسف ان هو يخرج، وخرج سيدنا يوسف وجي من السجن دخل القصر عند الملك، راح الملك قال له انك اليوم لدينا مكين امين. امال فين الاحداث اللي انا حكيتها دي؟ مضمرة. ليه؟ من بلاغة القرآن، لأنها مفهومة مش محتاجة أنها تتوضح. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. اسمع بقى سيدنا يوسف قال له إيه؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إيه المشكلة دي؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم لما جه سيدنا ابو ذر يقول له يا رسول الله اديني اماره واديني حكم واديني سلطان واديني بلد احكم عليها، قال له ايه؟ قال له يا ابا ذر انك امرئ ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندام. وبعدين واحد تاني في يوم من الايام بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا لا نعطي هذا الامر لمن طلبه، وسيدنا يوسف هنا ايه؟ هو اللي طالب. طب تيجي ازاي دي بقى؟ وصلت لك؟ يعني اللي يجي يطلب الحكم ما ندهلوش، ليه؟ اصله طالبه اكيد طمعان في حاجة، اكيد له اهداف وراه، هو بيرشح نفسه لحكم، لرئاسة، لقيادة بلدة، قرية، عضو مثلا في مجلس الشعب، مجلس شورى، ما اعرفش، عضو في مجلس المحل، عضو في اي حاجة. طب انت بترشح نفسك ليه؟ في هدف وراء الاختيار، انت عايز ده عشان في حاجة معايا كده؟ ليك هدف، ليك رغبة، ايه هي؟ سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى اخبارا عن الملك حين تحققت براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. فلما كلمه يعني خاطبه وعرف فضله وبراعته وما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. يعني إنك عندنا ذو مكانة، مكين يعني ليك مكانة عندنا مش مكانة عادية، أمين عارفين إن أنت عندك أمانة. طب عارف منين إنه عنده أمان؟ ده سبب رفض إنه يخرج إلا إيه؟ إلا لما تظهر براءته ونزاهته وشرفه. دي حاجة. حاجة تانية، لو ما كانش أمين كان ممكن يقول له إيه لما جه يسأله: أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلون 7، لما حكى له الرؤية كان ممكن يقول له أبدا، دول الرؤية اللي انت شفتوها دي مصيبة هتحصل في البلد، وبعدين أنا مسلم وانتوا ناس كفار فرعنا أو هكسوس أيا كانوا بقى، أنا مالي ومالكم، وبعدين أنا مسجون ظلم، طب والله لا أوريكم، طب أنا عندي الحل ومش قايل. أنت فاهم قصدي إيه؟ لا، فمن الأمانة إنه لقى، بص الأمانة، لقى إن ده أمر يفيد البشرية، ملوش دعوة بقى مسلم ولا كافر، طالما يفيد البشر، طالما يفيد تعمير الكون، طالما ما فيهوش ظلم ولا قتل ولا موت لأبرياء، لا. هم كفار لهم حساب يتحاسبوا عليه. طب ما هو مش ربنا، يعني سألك سؤال، هو ربنا ده يعني الناس اللي هم كفروا بربنا ربنا بيأكلهم ويشربهم ولا لا؟ بيرزقهم ويعافيهم ويبارك لهم في رزقهم كمان ويعطيهم، وهم كافرين بيه كفار بيه؟ لا، دي قضية ودي قضية. يعني هو رب يرزقهم ويعطيهم ويرعاهم، لكن مسألة هم جحدوا مسألة الايه؟ الألوهية، رفضوا الانصياع لأوامر الله تبارك وتعالى، خلاص دي بقى عليها نار، دي موضوع تاني معايا كده. سيدنا يوسف عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قال: واستعمركم فيها، يعني استعمركم في الأرض، يعني انتوا تعمروا الأرض. فانا لما ما نفسر لهمش الرؤية بقى انا بعمر الأرض ولا بخرب الأرض؟ بخربها، وما ينفعش. فده سبيل، ده دليل على ان هو ايه؟ أمين. ومن أمانته انه قال لهم الحل كمان، ومن امانته ان طلع في الرؤية حتة معينة مش موجودة في الرؤية قالها لهم، فصل لهم جزء مش موجود في الرؤية اصلا، اللي هي ايه؟ العام اللي يعصر فيه الناس دي ما كانتش موجودة في الرؤية فطلعها لهم كمان، يبقى دي سبيل امانة ولا لا؟ فالملك فاهم، قال: لا، انك عندنا ذو مكانة وامانة، انك اليوم لدينا مكين امين. فقال يوسف عليه السلام: طب ده ما انا بقى ممكن. ممكن يعني ايه؟ يعني اي حاجه اقدر اعملها، وانت شهدت لي ان انا امين، يعني عارف ان انا مش هدمر لك ولا اخرب لك في الحكم بتاعك ولا في الدوله بتاعتك، اجعلني على خزائن الارض، لان ما يتولاش المنصب ده الا واحد يكون ايه؟ امين. هما مش بيسموه في الشركات اللي بيقعد على الخزنه الموظف ده بيسموه ايه؟ أمين الخزنة، لأنه لازم يبقى إيه؟ أمين. عشان كده سيدنا يوسف قال له إيه؟ اجعلني على، بدل ما أنا أمين بقى يبقى اجعلني على إيه؟ خزائن مصر، لا خزائن الأرض، أصل مصر كان يا مكان في سالف الزمان أيام سيدنا يوسف عليه السلام كانت مصر هي خزنة الأرض. فهمت يا سادة يا كرام؟ نعم. وبعدين برضو هنا ما قالوش اجعلني على خزائن مصر، قال له على خزائن الارض. وكذلك مكننا ليوسف في الارض، مش مكننا ليوسف في مصر. المهم، مع ان سيدنا يوسف من بني اسرائيل والملك دوت من الهكسوس او ايا كان، او هو مثلا من فراعنة مصر يعني، فقال له والشروط برضو خلي بالك يا ايها الملك ان انا مش همسك ده غير عشان برضو انا حفيظ عليم، فيجوز للرجل مدح نفسه اذا جهل امره. هو ما يعرفش مين ده، فهنا سيدنا يوسف يا ترى بقى ده كبر بقى في سيدنا يوسف مثلا؟ لا مش كبر، امال بيمدح نفسه ليه؟ عشان يعرف الراجل ده انا مين، بيعرفه انا مين. يبقى دي مش من باب الكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، من باب الافتخار بانسابه وعراقه اهله و و و و وانه له مكانه اصلا معروفه بين قومه. فلا باس بان الانسان، مع ان كلمه المطلب دي اصلا اللي هو عبد المطلب مش من اسماء ربنا الحسنى المطلب اصلا، فيبقى عبد المطلب ازاي والنبي عارف كده؟ بس هو بيقولها ايه على سبيل ان هم هيعرفوه منين؟ يعني هيعرفوه ده باسم جده. فيجوز للرجل مدح نفسه اذا جهل امره للحاجه. فذكر انه خازن وانه امين ذو علم وبصيره بما يتولاه، يعني عنده علم مش هيلخبط في الامور. ولما سيستقبلونه من السنين التي اخبرهم بشانها فيتصرف لهم على الوجه الاحوط والاصلح والارشد. الملك عمل ايه بقى؟ قال لك لا شكرا، احنا خلاص عرفنا تفسير الرؤيه، وراح جايب واحد من قرايبه يمسك هو الوزاره. جاب واحد دفع اكتر عشان يمسك الوزاره، جاب واحد طرفه او معرفته عشان يمسك الوزاره، دخل فيها المحسوبيه، دخل فيها الرشوه، دخل فيها. لا انت اللي تنفع لها يا يوسف، مع ان انت من بني اسرائيل مش مننا، بس مش هينفع لها غيرك. فاجيب الى رغبته تكرمة له، ولهذا قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض، يعني ارض مصر هنا في المكان ده، يتبوأ منها حيث يشاء، يعني يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والاسار. سبحان الله، اترمى في جب ضيق خرج لقصر العزيز، اترمى في سجن ضيق خرج لمصر كلها. انت ملاحظ ايه اللي بيحصل؟ وايه اللي في السجن بيبقى ايه؟ ما يعرفش يتحرك اكتر من الاربع جدران، انما دي بقى ايه؟ يتبوأ حيث يشاء، يتحرك زي ما هو عايز في اي مكان. مش هي دي احسن القصص؟ ما صح ايه؟ شوف الكلمات، الكلمات نفسها عجيبه، يعني لما تربط الاحداث ببعض. كان في السجن مش عارف يتحرك، لا خرج بره السجن واي حته يتحرك فيها. يتبوأ منها حيث يشاء، يعني يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار، يعني بعد ما كان اسير. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين، أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز، فلهذا أعقبه الله عز وجل السلام والنصر والتأييد. ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فيخبر تعالى أن ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا. يعني شوف يا يوسف اللي انت وصلت له ده، ده ما يجيش بقى ذرة جنب اللي لسه ليك في الآخرة. طب كل ده ليه؟ لا نضيع أجر المحسنين. انت أحسنت، أحسنت ايه؟ أحسنت في تأويلك للرؤية، وكنت من المحسنين يعني المراقبين لله في بيت العزيز مع امرأة العزيز، كنت من المحسنين مع إخوتك، كنت من المحسنين مع ومع ومع ومع، كنت من المحسنين مع الفتية اللي قبلوك في السجن وبرضو أولت لهم الرؤية رغم أنهم مش على دينك. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني اللي ما كان اللي ما يبقاش مؤمن وما كانش ما يكونش متقي يبقى ملوش في الآخرة خير. والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك، يوسف عليه السلام مسك ملك مصر، كان مسك ملك مصر الأول الريان ابن الوليد. فالريان ابن الوليد اللي هو ماسك الملك بتاع مصر، ما هم هو يقال له الايه؟ الملك. معايا؟ لكن قبل كده، قبل كده كان ايه؟ كان فرعون مع سيدنا ابراهيم لما جه مصر. وبعد كده بقى لما يجي سيدنا موسى هيرجع تاني برضو ايه؟ فرعون. ليه دلوقتي ملك مش فرعون اللي يمسك مصر؟ قلنا لان في الفترة دي، والعلم عند الله، اللي كان ماسك الملك في الفترة دي او ماسك حكم مصر هم الهكسوس، لحد ما جه احمس وطردهم بره ايه؟ مصر. فيخبر تعالى ان ما ادخره عز وجل للنبي يوسف في الآخرة خير واعظم واجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا. فالغرض ان يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر الريان ابن الوليد، اعطى يوسف الوزارة مكان عزيز مصر، مكان عزيز مصر. وبدأ الملك يلاحظ حاجة غريبة، هو مش قال استخلصه لنفسي؟ بدأ بقى قعد، هو ركز معايا كده في الاحداث دي عشان عايز اقول لك ايه اللي حصل. الملك الريان ابن الوليد كان بيتكلم في موضوع الرؤية لما قام مفزوع، فبقول مين لما جمع الملأ بقى، افتوني في رؤياي، قولوا لي ايه الرؤية دي؟ قالوا اضغاثوا احلام، دي احلام ملخبطة داخلة في بعضها ما احناش عارفينها، اما ان هم فعلا مش عارفين التفسير عشان يبقى اللي يفسرها سيدنا يوسف ويبان قدره ومكانته وهنا يأذن ربنا بخروجه، او ان هم عارفين التفسير وخايفين يقولوا له لانهم ما عندهمش الحل، اصلا يقولوا له التفسير كذا كذا، قال لهم طب والحل ايه؟ يقولوا له ما نعرفش، يقول لهم يعني انتوا خربتوها مش عارفين تحلوها، فاهم ازاي؟ فقال له لا نسكت احسن. فالمهم يحصل ايه بقى؟ يتذكر مين في اللحظه دي ان مين عنده تفسير للرؤيه؟ الساقي بتاع الملك. طب جابها منين؟ قال لك ما هو الراجل دوت اللي قابلنا في السجن اللي اسمه يوسف دوت هو اللي عرف ده، كان بيعرفنا بالاكل ان الاكل بيجي قبل باب السجن والزنزانه ما تتفتح والسجان ما يدخل لنا الاكل، كنا بنبقى قاعدين على البرش نلاقي الاكل جاي زي ما هو قال لنا، يقول لهم هيجي لكم مثلا ايه؟ سوس مفول، على رأي الشيخ كشك رحمة الله عليه، مش فول مسوس يعني، السوس وبعدين جواه فول، مش الفول جواه سوس نسأل الله العافية والسلام مثلا يعني. يقول لهم ايه؟ خلي بالك انت اهلك جايين، جايبين لك زيارة فيها كذا كذا كذا كذا. يفاجأ يلاقي السجان جاي بيفتح باب السجن وجايب له الزيارة، بيقول له اهلك جايبين لك الزيارة دي، يفتح السفرة اللي هي القماشة بتاعت الملفوف فيها الطعام، يلاقي نفس اللي سيدنا يوسف قال. فالراجل يعمل ايه اللي هو الساقي دوت بقى؟ يقوم يبص كده لسيدنا يوسف ويسكت. تخيل معايا كده المشهد، قاعد يعني هو بيفتح الاكل اللي جاي له ويقوم باصص لسيدنا يوسف ويبص للاكل، الله ده زي ما قال الراجل ده عارف منين؟ فسيدنا يوسف بقى يعرفه يقول له لا اصلا انت مش عارف انا مين، ده انا يوسف، يوسف ابويا يعقوب، ويعقوب ده ابوه اسحاق. طبعا الراجل ده اصلا مش فاهم مين يوسف ومين يعقوب ومين اسحاق، فيقوم يقول له احنا كلنا بقى ولاد ابراهيم، يقول ابراهيم ايوه ابراهيم ده اللي كانوا بيحكوا عنه عندنا في كتب التاريخ، وكان ابويا وامي واجدادي بيحكوا لنا في حواديت قبل النوم ان كان بيجي مين، كان في واحد جه مصر هنا من كام سنه اسمه ابراهيم وكان نبي، وبعدين الاخبار بقى اتكلمت عنه ان هو كان اترمى في النار في بابل في العراق والنمرود والحكايه بتاعته، وبعدين جه وراحوا الملك مصر او فرعون مصر ساعتها راح مدي هاجر لساره زوجة ابراهيم وكانت هي جميله جدا، فبدا ايه الحكايه تبدا تركز في دماغه. فلما جه بقى يحكي الموضوع دوت للملك للريان ابن الوليد يقول له انا عرفت مين اللي يفسر لك الرؤيه، اللي يفسر لك الرؤيه دي واحد كان معانا في السجن. يقول له طب وايه يعني معاك في السجن؟ هو اي حد يفسر الرؤيه؟ يقول له لا اصل انت مش فاهم، ده كان كل ما يقول لنا على اكل جاي في الزياره يجي زي ما يقول. طبعا الملك عمال يعمل ايه؟ يستغرب ويندهش، ايه يا عم ده هو بيعرف الغيب منين ده؟ يقول له اصل انت مش فاهم، اصل ده مش راجل عادي زيه زينا، ده دوت يوسف. يقول له مين يوسف؟ يقول له ابن يعقوب. يقول له يعني مين يعقوب؟ يقول له ابن ابراهيم. يقول له ابراهيم ايوه مش هو ده؟ ما هو ده ملك برضه، فعارف طبعا، ما هو هيبقى ملك ازاي من غير ما يعرف تاريخ البلد؟ فبدا بقى يلتفت انتباهه لمين؟ ليوسف عليه السلام. فلما شاف سيدنا يوسف بقى دخل قدامه جه قال له انت لدينا مكين امين، وقال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم طبعا بقى، وقال له ايه استخلصه لنفسي يبقى انت المستشار الخاص. فطبعا من خلال مستشاره الخاص يبقى بيطلعوا على اسرار وادق الامور بتاعه الدوله، ومن خلال كلامه معاه تبين ان الراجل ده مش راجل طبيعي ولا راجل عادي، ان يوسف ده مش واحد طبيعي ولا عادي. فبدا الوليد يعمل ايه، او الريان ابن الوليد يعمل ايه، يحب يوسف يوم بعد يوم، يحبه يوم بعد يوم ويقتنع بكلامه وافكاره. فيقول لك الراجل ده اصلا الكلام اللي بيقوله ده ووشه منور كده، مش هم اصحاب اللي كانوا في السجن لما شافوه قالوا له ايه انا نراك من المحسنين، يعني باين عليه اصلا. فقال لك لا، وبعدين كمان عفيف، يا عم ايه اللي بيخليك تعمل كل ده؟ قال له اصلا مسلم. وبعدين يلاقيه بيصلي ويلاقيه يقعد يدعي ربنا، فيعمل ايه الوليد؟ خلاص اسلم على ايد سيدنا يوسف، ده تاريخيا. نعم، فاسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام كما جاء في مختصر تفسير ابن كثير. وقد قال بعضهم وراء مضيق الخوف متسع الامن، وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسن، فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. تاني، يعني لما تلاقي الدنيا ضاقت عليك ما تزعلش، لأن بعد الضيق ده إيه؟ فرج. ربنا بيقول إيه؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما قالكش ان بعد العسر يسر، يعني اليسر العسر يجي لك وبعديها يجي لك اليسر، لا ده معاه زي ما ده جاي ده جاي. النبي بيقول ايه؟ ما انزل الله داء الا وانزل معه دواء، يعني موجود، بس المشكله بقى ايه؟ عرفه من عرفه وجهله من جهله. اشد لحظات الليل ظلمه انهي؟ اللي قبل الفجر بلحظه وبعدها بيطلع ايه؟ ضوء الفجر. هي كده ضاقت حلقاتها فلما استحكمت فرجت، وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسن، فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. وقال الفضيل بن عياض وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق، يعني واقفة في الطريق في الشارع، حتى مر يوسف. بس المرة دي بقى هو مين اللي اتعزل؟ مين اللي خد كارت احمر؟ جوزها عزيز مصر. ومين اللي مسك مكانه؟ يوسف عليه السلام. انت ملاحظ؟ فبقى طبعا هو خلاص بقى وزير وطلع على المعاش، هيبقى شكله ايه وبيته عامل ازاي وحالته؟ كل الناس اللي كانت حواليه سابته، ما خلاص ما لهمش مصلحه معاه، هو كانوا مصاحبينه عشان ايه؟ مصلحه. طلع على المعاش ما يعرفش يعمل لهم حاجه. اذا زاد مالي فكل الناس خلاني، وان قل مالي فلا احد يصاحبني، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. هي كده. عمل ايه عزيز مصر؟ خلاص خد الكارت الاحمر خرج. فبقت امرأة العزيز بقت زيها زي اي امرأة، فوقفة بقى في الطريق. في يوم وهي واقفة لقيت مين معدي بقى؟ سيدنا يوسف في الموكب بتاع اللي يليق بمين؟ بالوزير بقى. فقالت اسمع اسمع وانت هتعرف حصل لها ايه من اول كلمه هي هتقولها. قالت الحمد لله، يبقى ايه؟ اسلمت. الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته. خلي بالك من كلمة بتعاطي، يبقى هي برضو ايه؟ اسلمت وامنت كمان وتابت. ما كلمة بتعاطي يبقى هي تابت ايه؟ الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته. يبقى اعترفت بذنب، والاعتراف بالذنب توبة. شفت انت من كلامها فهمنا ايه؟ ما هي واضح قوي انها برأت سيدنا يوسف لما قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تعال بقى نشوف وقفة جليلة في هذه المسألة. كان لابد لنا من وقفة مع قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإنه عليه السلام لم يكن يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض. يعني هو شايف ان الملك بيلح عليه بس هو مش بيطلبها لنفسه، انما كان حصيفا في اختيار اللحظه التي يستجاب له فيها لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعه الضخمه في اشد اوقات الازمه. يعني ده هو مش بيحط نفسه في المكانه دي عشان منظر، عشان شرف المنصب، لا، ده على لان هو اصلا اشرف من المنصب ده لان هو نبي فمش محتاجه، لكن هو شايف ان دي مسؤوليه وتقيله على كتفه بس مستعد يتحملها من اجل ايه؟ تعمير الارض، وليكون مسؤولا عن اطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره طوال 7 سنوات. يعني مصر وغزه وفلسطين والشام بقى بلاد الشام وسوريا ولبنان وتحت بقى السودان وهكذا، لا زرع فيها ولا ضرع، فليس هذا غنما يطلبه يوسف لنفسه. يعني دي مش غنيمة ياخد الوظيفة دي، فإن التكفل بإطعام شعب جائع 7 سنوات متوالية لا يقول أحد أنه غنيمة أبدا، ده غلطة واحدة تضيع ألوف ناس ويبقى ذنبهم في رقابته. طب وانا احط نفسي في دي ليه؟ الا اذا كان قدها، انما هي تبعه يهرب منها الرجال، ده دي مسؤوليه الرجال. يعني تخيل انت مثلا ملك يقوم يقول ايه للوزراء بتوعه كلهم، يقول لهم مين في، وانا اظن هو ده السبب اللي خلى عزيز مصر ان هو يستقيل، ان هو مش قدها. يعني تخيل انت الملك يقول ايه، جمع الوزراء كلها في اجتماع طارئ قال لهم مين فيكم يتولى الوزارة ويكفي الناس 7 سنين وهديله كل الإمكانيات اللي هو طالبها، هسخر له أموال الدولة كلها والشعب لو عايزه كمان يساعده في حاجة يساعد، بس بشرط ما يوقعش سنة من 7. طبعا كل واحد قال له لا أنا آسف مش قدها مش قدها مش قدها. راح طبعا ممكن يكون الوزير عزيز مصرح إيه؟ يا إما قدم استقالته يا إما الملك لا ما ينفعش قال له اطلع بره، لأنها قد تكلفهم رؤوسهم. أصلي خلاص دي ما فيهاش سجن بقى، ده أنت تجوع الشعب ولا تموت الناس، رسق على طول قدامه، لأن ساعتها التاريخ هيحكي عن مين؟ عن الملك ده. فهو يقول لك لا، وأنا التاريخ يذكرني باللعنات ليه؟ ما البعض كده. يعني على ما أذكر في رجل اسمه سنان، سنان او سنمر مش متذكر، ده بنى، ده مسلم، الراجل ده مسلم، بنى تحف في تركيا، تحف، عارف يعني تحف؟ قصور بقى وحاجات يعني وزخرفة، حاجات فظيعة. سنمر، هو ده بقى جزاء سنمر. ألمانيا في الحرب العالمية مرضيتش تضرب تركيا، مش عشان ترك، ما رضيتش تضربها بالمدافع ولا الصاروخ ولا تدمرها بالقنابل، عشان المباني اللي عملها سنمار ده. قالت لك لا، انا لو ضربتها التاريخ يذكرني بسوء ليوم القيامه. فقالت لك لا، وامتنعت عن ضرب ترك. تخيل، فهي كده يعني الشاهد عايز اقول لك ايه، ادي شوف انت، ادي ملك اهو، الملك ده ليه يطير راس واحد فيهم ليه؟ لان ملكه هيضيع ومش هينفع يقعد في الملك بعديها، وبعدين هيفضل التاريخ يذكره فيقول لك لا يا عم. يعني عايز اقول لك ان في بعض الناس ممكن تعمل الخير مش عشان هو خير، ممكن تعمله من اجل ان هم لا يذكروا بعد ذلك بسوء، والبعض بيعمله من اجل ان هو خير حتى وهو ما كانش على الدين، والبعض بيعمله خير لان هو دينه بيحتم عليه ده الاسلام يعني. فدارت عجلة الزمن وطوى السياق دوراتها بما كان فيها طوال سنوات الرخاء السبع يعني، فلم يذكر كيف كان الخصب. يعني الآيات ما ذكرتش الدنيا كانت ماشية فل ازاي، الزرع ماشي خير والماء اصل خلاص مش محتاج، انت محتاج ده في ايه؟ انت يهمك ان انت تعرف القضية ايه اللي حصل في السنين الصعبة اللي ما حدش يعرف يمشيها، انما السنين الخير ما الخير موجود، الناس مش محتاجة تدير في حاجة. فلم يذكر كيف كان الخصب وكيف زرع الناس وكيف أدار يوسف جهاز الدولة وكيف نظم ودبر وادخر، كأن هذه كلها أمور مكررة بقوله إني حفيظ عليم. حفيظ هحفظ لك الثمار، عليم أعرف إزاي أحفظها وأعرف إزاي أنظمها، كأن كل ده يندرج ده برضه تحت الكلمتين دول. وزاده بسطة في العلم والجسم، ده على طالوت وجالوت. هو ما علم ماشي حاضر. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، في طالوت وجالوت كان من صفاته ان هو القائد، هنا اللي قائد الحرب يعني قائد مسيرة نجاح الدولة في الحرب ضد الاعداء لازم يبقى فيه صفتين، صفة القوة وصفة العلم. ليه قوة؟ علشان يهابه الأعداء لما يشوفوه، عشان يهابه الأعداء لما يشوفوه معايا كده. فدي محتاجينها في ايه؟ في حرب. انما دلوقتي احنا في دولة، ودولة مسلمة في مصر هنا يعني ايام سيدنا يوسف، مش محتاجين حرب، ده احنا محتاجين واحد يكون عنده ايه؟ عنده علم وعنده حكمة. خلي بالك، فهنا ما ينفعش، احنا مش محتاجين قوة. قوة ايه؟ ما خلاص، ما هو اصلا بالعلم والحكمه اللي عنده دي حتى لو حصل اي مشكله او تدخل من اي دوله معاديه علشان تيجي تستنهز فرصه او انها تسطو على الثمرات والخيرات اللي في مصر تاخدها لصالحها لنفسها معايا كده، ساعتها هو اصلا ممكن ليه في الارض، ممكن ليه في مصر، كل اجهزه الدوله تحت ايه؟ اشارته، يقول للجيش قوم يقوم، فخلاص استمد قوه منهم، مش محتاج قوه ليه. وكذلك لم يذكر مقدم سني الجد، ربنا ما ذكرش مقدم سنين الجد، وكيف تلقاها الناس، ناس شافوا بقى الجفاف وعملوا ايه واحوالهم ايه، وكيف ضاعت الارزاق. ما خلاص يعني الفلاح ما بقاش يزرع الارض ليه؟ اصل ما فيش نهر نيل، والراجل اللي كان بيشتغل في السفينه في البحر عشان يجيب سمك ما خلاص النهر جاف فركن السفينه على الشط، فالصيادين والمواني اتقفلت معايا كده، والفلاحين لزراعه الارض الميه جفت. طب والتجار هيبيعوا ايه ويشتروا؟ مفيش، ما هيبيعوا الثمار والمزروعات، ما مفيش ثمار ولا مزروعات. طب والمصانع بتاعه المنسوجات هتصنع ازاي؟ ما فيش قطن اصلا الزرع عشان يطلعوه. طب يا سيدي يصنعوا من الصوف، ما هو فين الخرفان اصلا؟ ما هي ماتت من الجوع. فاهمها؟ انا بصور لك المشهد يعني. فكيف تلقاها الناس وكيف طاعت الارزاق، لان هذا كله ملحوظ في رؤيا الملك وفي تأويلها في قوله ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. شفت الشدة؟ شفت لفظة الشدة ليه؟ هو شديدة على النفس، وشديدة على المال، وشديدة على البدن، وشديدة على الدولة، وشديدة على شديدة حتى في درجة الحرارة. ما لما يكون ما فيش مية يبقى درجة الحرارة عاملة ازاي؟ وبعدين دي مصر أرض صحراوية أصلا، فتخيل بقى. سبع شداد يأكلنا، يمحي، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. في شوية مزروعات بقى انتوا حاطينها في حصن عشان تبقوا تطلعوها بقى بعد الجفاف ده، تبقوا تزرعوها بقى لما يجي النيل من تاني. فكذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحدا من رجاله بعد ذلك في السورة كلها، من أول بقى هنا لحد نهاية السورة ما ظهرش الملك ولا إيه ولا حد من الرجال بتوعه. ليه؟ خلاص انتهى الأمر، كأن الأمر كله قد صار لمن؟ مين اللي جي ذكره بعد كده لنهاية القصة؟ يوسف. خلاص يبقى الموضوع بقى الحكم كله ليوسف عليه السلام. يعني ايه؟ يعني الملك حتى لو كان موجود خلاص هو بيحكم بحكم مين؟ بحكم يوسف عليه السلام، يقول له اعمل كذا يقوم هو يصدر أوامر، بقى شكل بس. وفي أشكال كده بس كتير. فصار ليوسف الأمر الذي اطلع بالعبء في الأزمة الخانقة الرهيبة، وأبرز يوسف وحده على مسرح الحوادث، وسلط عليه كل الأضواء. وهذه حقيقة واقعية استخدمها السياق استخداما فنيا كاملا في الأداء، عشان يبين لك إيه هو ده البطل بتاع الأحداث. أما فعل الجد فقد أبرزه السياق في مشهد إخوة يوسف. الجد الجفاف بقى، ما أصل نهر النيل جاي منين؟ جاي من الحبشة مرورا بمين بقى؟ جاي من الجنوب من الحبشة، مر بالسودان طلع للشمال بقى كده جاي على مصر، ويصب بقى نهر النيل بقى فين؟ في البحر المتوسط. ده حديثا، حديثا، قديما ما كانش كده. قديما نهر النيل ده كان بيلف في كل محافظات مصر. صدق فرعون وهذه الانهار ايه؟ ما هو لسه بقولها لك اهو. لما فرعون قال ايه؟ وهذه الانهار تجري من تحتي، ما قالش وهذا النهر. معايا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه كان يعني في الشرقيه في بلد اسمها رعمسيس زمان. رعمسيس دي اللي اتولد فيها سيدنا موسى عليه السلام، في بيت عمران مع أمه يكابد. كان بني إسرائيل على عايشين بني إسرائيل فين؟ على ضفاف النيل. ده الكلام ده الأحداث دي لسه نجيبها بقى بعد لما نيجي نوصل لقصة سيدنا موسى بعد سيدنا يوسف. ما هو سبب دخولهم أصلا لمصر هو سيدنا يوسف، هم جم عشان سيدنا يوسف. فالمقصود يعني فكانوا على ضفاف إيه؟ نهر النيل. فالشرقية دلوقتي محافظة الشرقية هل فيها نهر النيل؟ ما فيهاش نهر النيل. بقى عندنا بقى ايه؟ دمياط ورشيد، وكان الله بالسر عليه. المهم فبدأ بقى الجفاف يعم على البلاد. طب سيدنا يوسف اصلا وسيدنا يعقوب كانوا عايشين فين؟ ها؟ في فلسطين. كانوا اصلا عايشين في فلسطين، والعلم عند الله. طب جبناها منين؟ البدو. كلمة البدو، البدو بالنسبة لمصر هي فلسطين. ففعل الجد قد أبرزه السياق في مشهد إخوة يوسف يجيئون من البدو من أرض كنعان البعيدة يبحثون عن الطعام في مصر. ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة، كما ندرك كيف وقفت مصر بتدبير يوسف منها، وكيف صارت محط أنظار جيرانها ومخزن الطعام في المنطقة كلها. المجاعة كانت خارج مصر كمان. يعني لك أنك تتخيل أن المجاعة وصلت لبرة مصر، فما بالك بقى مصر نفسها كان في اللحظة دي عاملة إزاي لو ما كانش يوسف ادخر بحكمة هذا الطعام. وبدأت الألفات وأنظار العالم كله تتوجه لمين؟ لمصر. بس مصر هي المنقذ الحق، وهي اللي عندها الأكل. وجاء إخوة يوسف عليه السلام. قال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. طيب عرفهم وهم له منكرون ليه؟ طبعا صعب يعرفوه لانه كان طفل، وبعدين بقى راجل بالغ كبير. جميل. وبعدين هو ممكن شكلهم الى حد ما، لانه هو اصلا لما كان صغير كانوا هم كبار، فالكبير شكله ما يتغيرش كتير، انما هو كان صغير فشكله اتغير. وحتى لو شكله ما اتغيرش ما يظنوش اصلا في بالهم ولا تخطر ان اللي كان مرمي في البير دوت ان هو ده الوزير. ما تجيش معايا. المهم سيدنا يوسف قال لهم ائتوني باخ لكم من ابيكم، يعني معناه ان سيدنا يعقوب كان متجوز ايه؟ اتنين. ده اللي بيقوله بعض الناس، لكن هو كان متجوز اربعه. المهم فقال لهم ايه؟ ائتوني باخ لكم من ابيكم. من ابيكم ازاي؟ هم بداوا ايه؟ ايه عم انت عارف منين ده؟ عارف منين ان لينا اخ ما جاش معانا؟ وعرف منين ان هو كمان من ابونا؟ تفهم بدا ايه؟ بدا يحصل عندهم ايه؟ افاقه، بداوا يفوقوا. المهم سيدنا يوسف قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم. طب ليه قال حطوا البضاعه في رحالهم؟ يعني هو وزن لهم، قال لهم حطوا البضاعه بتاعتهم اللي هم كانوا هيشتروا بيها يعني الاكل. هم جايبين بضاعه عشان ياخدوا بدلها ايه؟ قمح. وهيسيبوا البضاعه بقى تمن للقمح وياخدوا القمح ويمشوا. لما هيرجعوا هناك لابوهم يعقوب يفتحوا يلاقوا البضاعه بتاعتهم موجوده والقمح موجود. ليه عمل دي سيدنا يوسف؟ هو عشان ايه؟ اغراء ليهم على انهم يجيبوا مين؟ اخوهم بنيامين. طيب سؤال كمان، سيدنا يعقوب قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. ده يبين لك ان مصر كان لها ابواب مش باب. وبعدين ليه بقى غلط سيدنا يعقوب كده؟ اصل الايات جت بعد كده قالت ايه؟ ما كان يغني عنهم من الله من شيء. وجت الايه بتقول الا حاجه في نفس يعقوب قضاها. طب جت الايه ليه بقى قالت وانه لذو علم لما علمناه؟ ايه علاقة ان هو له علم بما علمه الله سبحانه وتعالى؟ ايه علاقة العلم دي يعني بالحتة دي مع انه هو قال سبحانه وتعالى الا حاجة في نفس يعقوب قضاها؟ ليه؟ طيب ايه هي السقاية اللي جعلها يوسف عليه السلام في رحل اخيه؟ لما قالوا نفقد صواع الملك، ايه هو الصواع؟ وليه هو صواع الملك الاول؟ يعني ايه هو الصواع؟ يعني ايه هو الصواع المكيال اللي بيكايل بيه؟ طب ليه صواع الملك؟ مش شرط، ما هو المفروض اصلا حتى اي حد شغال في التموين يقول لك لازم الميزان يكون متراجع ومختوم ومعروف ان هو مظبوط الميزان او المكيال. اي مكيال واي ميزان لابد مش بتوع التفتيش بتوع التموين وكده بيعدوا ويفتشوا على البائعين ويشوفوا الميزان مظبوط ولا لا والمكيال مظبوط ولا لا. طب ما خلاص ما كله هيبقى مظبوط، ليه بقى سيدنا يوسف يكيل بايه؟ بصواع الملك. اشمعنى يعني؟ لو قلتوا دي هكمل واشرح، ما عرفتهاش هنقولها المره الجايه. يلا انتوا بقى ونصيبكم. ها؟ لا مش هقول. ها نخليها ايه كده؟ يبقى هخليها المره الجايه. انت كملتش ساعه يا راجل. انا ما كملتش ساعه يبقى هضطر اقول، بس انا كنت عايز اكتفي بساعه. طب خلاص يبقى نضطر بقى نيجي عند نكمل بقى مسألة اخوات يوسف وبعدين نشوف، يمكن برضو يمكن احتمال نقول النهاردة وما نقولش على حسب الوقت برضو. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. انتوا جاوبتوا صح. فصدق تفسير يوسف عليه السلام للرؤية فوقعت بالفعل السبع السنون المخصبة، ثم تلتها السنون السبع المجدبة، وكان خلالها يوسف يباشر الوزارة بمصر ويشرف على خزن الغلال في سنبلها إبان السنين الخصبة، فجمعها أحسن جمع فاحتاط بذلك للسنين السبع المجدبة، فورد الناس على يوسف من سائر الأقاليم يمتارون لأنفسهم وعيالهم. وكان في جملة من ورد إلى يوسف إخوة يوسف عن أمر أبيهم لما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه. طب أسأل سؤال، هو دلوقتي سيدنا يوسف في مصر هو عنده الطعام وهو نبي وهو هدفه أنه هو تعمير الأرض وتحقيق الاستخلاف في الأرض وإفادة الناس وسلامة الناس، خلي بالك معاي، ولعل برضو منصب سيدنا يوسف اللي هو تعرض ليه ده غير أنه هو كمان أصلا يحق لهذا المكان، ده برضو سبيل دعوة من يوسف عليه السلام للناس بدخولهم في الإسلام من غير ما يكلمهم في إسلام. ما هيقولوا مين يوسف ده، مين الرجل العادل ده، مين اللي عمل الخطة دي، مين دوت، فيسألوا عنه فيعرفوا. لذلك كان أهل مصر في الوقت ده حبوا مين؟ يوسف، فحبوا بني إسرائيل وعيشوهم معهم في مصر. فهمتها جت إزاي؟ بسبب سيدنا يوسف. وقالوا لا ده أخواته، وأصلا أن المصريين بيحبوا الأنبياء. حيبان ده بقى فين؟ في قصة يوسف. كام مصري وقف مع سيدنا يوسف، وكم واحد من قبيلته أصلا من بني إسرائيل وقف معاه؟ ده كانوا كلهم أنا بتكلم عن سيدنا موسى بقى بعد كده، ماشي؟ هتلاقي بقى سيدنا موسى كان اللي بيقف ضده بني إسرائيل اللي هو جاي ينقذهم، فاهم؟ يقول له أوزينا من قبل إيه؟ من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني إحنا ما شفناش خير من ساعة ما شفناه. مين اللي آمن بيه؟ سيدنا موسى. الصحراء كانوا ايه؟ مصريين. في الروايات ان هم 10,000 ساحر. مين اللي كان في قصر فرعون وراح ينقذه؟ الحق يا موسى ان الملأ يأتمرون بك. واحد مصري. انت بتقول فيها؟ شوف انت بتقول ولو اسرائيلي كان بلغ عنه؟ طب ما هو مين اللي بلغ عنه في القصة؟ ما هو الاسرائيلي. هو قال له انت عايز تقتلني زي ما قتلت نفسا بالامس، مين اللي فضحه؟ هو. انت فاهم ازاي؟ فهي مش جايه كده يعني، انت بتقولها تريقه، ده بجد. المهم يعني، فجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. السؤال بقى دلوقتي اللي انا كنت بطرحه، طب ليه ياخد منهم فلوس؟ ليه ياخد منهم تمن على ان هو بيديهم؟ ليه؟ فكر كده. عشان عدة فوائد نفكر فيها سوا. ها؟ يعني حرص على المحافظة على الطعام، ان مش كل الناس تاخده الا اللي يستحقه، ولذلك كان محدد كيل بعير بس ما يزيدش عن كيل بعير. تيجي انت تاخد اكتر من كده لا مش مسموح، عشان تدي فرصة لغيرك. دي حاجة. الحاجة التانية بياخد تمن، عشان المال ده ما هينفق بيه على ايه برضو؟ على تعمير الدولة، وبعد كده في السنوات الجاية ما هو محتاج برضو عمال وزراع ومصانع اللي قفلت دي كلها، والمشاريع اللي اغلقت، والمواشي اللي ماتت والناس كلتها بقى، ما في ناس كلت هيجيبها منين تاني؟ هيجيب منين؟ لازم يرجع الموارد دي من تاني عشان يعرف يزرع الارض من جديد لما تيجي السنوات المخصبه اللي بعد كده، والعمال ما هياخدوا اجور منين، والمصانع اللي اتقفلت هتتفتح ازاي، والمشاريع اللي اغلقت و و و و والجيش بتاع الدوله ده مش محتاج تسليح؟ افرض احنا دلوقتي في المجاعه دي، وافرض اي دوله تانيه جت راحت جايه غارت على مصر عشان تاخد منها الغذاء، مش محتاجين جيش يبقى مسلح؟ فهو مش معناه انه بياخد منهم الفلوس طمعا فيها، لا، ده عشان برضو سلامه الناس، برضو في نفس الوقت عشان الناس تحس ان اللي بياخدوه، شوف بقى، شوف النبي، ان ده مش معونه ولا ان احنا بنشحتكم، لا، برضو ليكوا كرامه وكبرياء عندنا. ما عندكوش اكل، بس بعزه نفس بتاخدوا الاكل ان انتوا شارينه بفلوسكم. شفت الحته ناحيه نفسيه راقيه يعني. هضطر اجاوب، عشان كده كان بيوزن بصواع الملك، ان انتوا مش شحاتين ولا جايين عندنا محتاجين، احنا مقدرينكم ان بنقسلكم بصواع الملك. فهمتها دي؟ دي برضو تقدير منه للناس. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، وكان يوسف متربعا أبته ورياسته وسيادته، فما كان يدور في نفوسهم أن يوسف سيصير إلى ما صار إليه، لذلك لم يعرفوه، أما هو فقد عرفهم وشرع يخاطبهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم إلى بلادي؟ إيه اللي جابكوا هنا؟ قالوا: جئنا للميرة، الميرة اللي هي الطعام. قال: لعلكم عيون أو جواسيس. ليه بقى سيدنا يعقوب قال لهم ما تخشوش من باب واحد؟ عشان ما يتظنش ان دول جواسيس جايين من دولة معينة وجايين مع بعض. شفت الحتة دي؟ خطر. فسيدنا يوسف قال لهم: انتوا شكلكم جواسيس جايين علينا. قالوا: معاذ الله. قال: فمن اين انتم؟ قالوا: من بلاد كنعان، وابونا يعقوب نبي الله. طب هم ليه بيقولوا له دي؟ عشان يقولوا له ان احنا اولاد نبي، مش عمرنا ما نعمل مساله التجسس. وفي نفس الوقت خلي بالك، ربما يكونوا حسوا ان يوسف عليه السلام، ما هو خلاص بقى، ما الامر منتشر ومزاع، اللي عرفوا ان في واحد اسمه يوسف في ان في واحد في المكان دوت عادل، وما هوش على دين قوم البلاد ديت ولا على دين اهل البلاد، وبيعمل وبيعمل وبيعمل، وعرفوا ان الاكل في المكان ده، يبقى اللي سمعهم ده ما سمعهمش ان الراجل دوت مثلا ممكن يكون مثلا من بني اسرائيل، او يؤمن بانبياء، او من نسل ابراهيم، لان اكيد اللي اوزع في الفتره دي، ما الناس ما تعرفش مين يعقوب ولا مين اسحاق، لكن يعرفوا ان هو من نسل مين؟ ابراهيم. فقالوا دوت من بني اسرائيل، من نسل نبي الله ابراهيم. فهم برضو ممكن يكونوا كلموه على المسألة دي عشان يقولوا له يعني انت لك علاقة بالانبياء، فابونا برضو نبي. قال: وله اولاد غيركم؟ يعقوب ده له اولاد غيركم؟ قالوا: نعم. اسمع بقى: كنا 12. امال انتوا جايين 10 ليه؟ بيقول له: احنا كنا 12. فكان سيدنا يوسف بيقول لهم: امال انتوا قدامي 10 ناقص 2. شوف هو بيستدرجهم في الكلام عشان يجيبوا دي. كنا 12 فذهب اصغرنا وهلك في البريه. في البريه يعني تاه في الاول دي بكالو ايا كان بقى. وكان احبنا اليه، كان اكتر واحد ابونا بيحبه. وبقي شقيقه، شقيقه يبقى سيدنا يوسف فيهم ايه؟ ان هم مش اخوات شقه، ان دول من ام ودول من ام. فاحتبسه ليتسلى به عنه، يعني خلاه عنده عشان يبقى حاجه من ريحه ابنه الثاني. وجئنا نحن العشره فامر بانزالهم واكرامهم. هو طبعا مفكرين انه بيكرمهم على انهم ضيوف وعلى انهم ناس غريبة وعلى انهم جايين من سفر وعلى ان ابوهم نبي. ولما جهزهم بجهازهم يعني هيأ لهم الطعام والميرة واعطاهم ما يحتاجون اليه في سفرهم، قال اتوني باخ لكم من ابيكم. اخوكم اللي انتوا قلتوا لي عنه خلاص، اللي مات ده مات بقى، ولا اللي راح ده خلاص، هاتوا لي اخوك اللي عندكم عشان اديكم الايه الكيل بتاعه، انما تاخدوا الكيل بتاعه انتوا انا اضمنني. مش يمكن بتكذبوا عليه عشان تاخدوا كيل زياده؟ مش بيقنعه ايه؟ انا هديكم تموين 10 انفار، عايزين زياده هاتوا لي الناس التانية، انا مش هحوشوا عن حد، بس انا مش ضمني، معلش حطوا نفسكم مكان. افرض انا جيت قلت لك ان احنا 20 واحنا انت قدامنا 10 وكل واحد فينا خد نصيب 2، لا هاتوا لي اللي يستحق وانا اديله. ائتوني باخيكم بنيامين لاصدقكم، الا ترون اني اوفي الكيل، يعني انتم مش شايفين ان انا اتم الكيل من غير بخس، وانا خير المنزلين يعني خير من يكرم الضيفان وخير المضيفين لهم. طب شافوها فين دي؟ مش قلنا لسه هو اكرمهم من شويه؟ وكان قد احسن انزالهم وضيافتهم، فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ما جبتهوليش ما حدش يجي لا ياخد كيل ولا تقربوا من البلد دي تاني. يعني ان لم تاتوني باخيكم فليس لكم عندي بعد اليوم ميره ولا تقربوا بلادي مره ثانيه. رغبهم ثم توعدهم ترغيب وترهيبهم، قال في البحر. والظاهر ان كل ما فعله يوسف عليه السلام كان بوحي من الله، والا فمقتضى البر ان يبادر الى ابيه ويستدعيه، صح ولا لا؟ يعني من بره لابيه ويفرح ابوه ويطمنه. كان المفروض اول ما يشوفهم يقول لهم ايه؟ طب هاتوا ابوكوا يعقوب ده ونديله واديكوا واكرمه زي ما كرمتكم. انما شوف بقى التزام ابن عن انه يتحرم من ابوه السنين دي كلها، واول ما تيجي فرصه انه يتقابل هو وابوه يمنع نفسه عن انه يقابل ابوه استجابه لامر الله. حسيت بيها دي؟ لكن الله اراد تكميل اجر يعقوب في محنته، ولتتفسر الرؤيه الاولى. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، يعني سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده ونجتهد في طلبه منه وانا لفاعلون ذلك. خلي بالك بياكدوها بلام التوكيد، يعني هنجيبه هنجيبه. ليه؟ بني اسرائيل بقى وعايزين اكل. اما يوسف فقد امر غلمانه ان يدسوا البضاعه التي حضر بها اخوته ليستبدلوا بها القمح والعلف، يرد لهم البضاعة الثمن يعني، وقد تكون خليطا من نقد ومن غلات صحراوية أخرى من غلات الشجر الصحراوي اللي هي عند البدو بقى. ليه؟ أصل طبيعة كل أرض بتختلف عن التاني. يعني إيه؟ يعني هو سيدنا يوسف عنده أصلا الغلات اللي هي بتاعت الأكل، طب يحتاج منهم غلات تانية في إيه؟ الأعشاب الطبية وزيت الزيتون، فاهمني ازاي؟ فدي تكمل هنا برضو نحتاجها. ومن الجلود والشعر وسواه، ما هم 10 بقى، كل واحد جاب اللي على قد واحد مثلا فيهم كان عارف يجمع شويه اعشاب من البريه، اعشاب طبيه تنفع، يقول ليوسف يقول له يا ايها الملك يا ايها العزيز دي اعشاب طبيه انتم ما عندكوش، دي تنفعكم لو حد مرض، هتاكلوا قمح؟ لا مش هتاكلوا قمح، خلاص دي تنفع، يقول له خلاص دي تنفعنا ناخدها دي تمن. تاني يقول له ايه؟ ما عندكوش مثلا جلود كتير. ليه؟ اصل انتوا هنا كل همكم مثلا الخيل عشان الحروب والعجلات الحربيه بتاعت بقى فرعون والكلام ده والناس دي، والابل الجمال اللي بتمشي عندكم في الصحراء، لكن ما عندكوش اغنام كتير. احنا بقى بنرعى الغنم بقى هناك في الباديه وكده، فخد ادي الايه الجلد بتاع الاغنام. انت فاهم قصدي ايه؟ مما كان يستخدم في التبادل في الاسواق. فأمر يوسف غلمانه بدسها في رحالهم، اللي هي الحاجات اللي هم جابوها دي، والرحل هو متاع المسافر، لعلهم يعرفون حين يرجعون أنها بضاعته التي جاءوا بها. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني لكي يعرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم. ده دليل على حاجة تانية، دليل على إنهم مش هيفتحوها في الطريق. ليه؟ لأنهم فرحانين من الجوع، وفرحانين إنهم وصلوا لشيء، فجايين من مصر واخدينها جري على طول على إيه؟ على أبيهم. لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إلينا إذا رأوها. فإنه علم إنهم سيرجعون. طب هيرجعوا إزاي؟ إيه السبب إن هو لما يحطها لهم يرجع لهم البضاعة اللي هم الثمن اللي كانوا يشتروا بيه الأكل؟ يبقى كده خدوها ببلاش مجانا. طب يرجعوا ليه؟ ده بالعكس، ده ممكن ده يبقى داعي يقول لك ايه، هو مش قال ان ملكوش الا كير بعير؟ خلاص واحنا خدنا كيل بعير. ركز معاي، فلو رحنا نقول له البضاعة اللي انت اديتها لنا اللي احنا اديناها لك عشان ناخد بيها الطعام، الفتية بتوعك حطوها غلط، نسوا ياخدوها، فساعتها يقولوا ايه، خلاص ادينا كيل بعير تاني. يقول لهم لا، ملكوش عندي غير ايه، غير كيل واحد. فقول لك طب خلاص واحنا نرجع ليه، ونتكلف مشقة السفر، رايحين جايين جايين رايحين ليه، والتعب ده كله، ده احنا اصلا للابل بتاعتنا مش لاقية اكل عشان خاطر تركب وتسافر، ولا احنا لاقيين اكل كفاية، ده احنا رايحين نشحت الاكل، هنبقى نلاقي اكل كفاية كمان نركب احنا تاني، ونقضي تعب تاني ومجهود تاني وايام تاني سفر عشان نرجع له البضاعة. خلاص يا سيدي، اهي فلوس جات لنا بتاعتنا، واهو كيل البعير اللي احنا عايزينه وخدناه مش هنقدر ناخد تاني. كان ممكن يعملوا كده، فسيدنا يوسف كان ممكن يحط الاحتمال ده في نفسه مثلا، لكن هو متأكد انهم هيرجعوا. هيرجعوا ليه؟ عشان طمعانين في الكيل بتاع اخوهم؟ لا، بخلال المرة الجاية ولا نقول؟ هقولها لك سريعا ونقف. فإن يوسف علم أن دينهم وهم أولاد يعقوب نبي يحملهم على رد الثمن لأنهم مطهرون عن أكل الحرام، فيكون ذلك أدعى لهم إلى العودة إليه. أبوه ما يقول لهم إحنا ما ناكلش حرام، وهم نفسهم متربيين على ده. يعني سيدنا يوسف عارف ان هم الله، امال ما بياكلوش حرام، امال ازاي يعملوا حرام في انهم يبقوا عايزين يقتلوا اخوهم؟ الغيرة والحسد، لكن اصلا ما ياكلوش حرام. مش في ناس كده؟ في ناس كتير كده. تبص لي مثلا يسرق لكن ما يزنيش، يقول لك لا عيب، يقول لك حرام. ممكن تلاقيه يدخن سجاير، يدخن سجاير، وتقول له يا اخي حرام التدخين، يقول لك معلش ذنب، ادعي ربنا يتوب علي. لكن في نفس الوقت تيجي تقدم له رشوة يقول لك اعوذ بالله، الرشوة المرتشي في النار. يا عم ما هو اللي بيدخل في النار، انت فاهم ازاي قصدي؟ يا عم هي دي زي دي برضه، ما هو ده ذنب وده ذنب. ده اذا اصر عليه وربنا ما تبش عليه منه وربنا لم يرحمه، يعني لان كل ذنب معروف انه له عقوبة. فاهم قصدي ايه؟ فالمقصود يعني تبص ليه مثلا بيعمل ذنب معين وما يعملش ذنب تاني، تلاقي واحد عمال يبص للنسوان ويبص للبنات، بس هو ايه؟ ما يزنيش. لازمتها ايه؟ طب ما انت عينك بتزني برضه، ما هي هي، يعني خلطوا عملا صالحا، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، عسى الله ان يتوب عليه. نعم تفضل. حضرتك ما ذكرش سيدنا يوسف الا في قصه يوسف وفي سوره النساء بس، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ده الايه دي بقى لسه هنبقى نقولها في قصه سيدنا موسى. البيانات اللي جاء بها يوسف، البيانات بقى ادي بتعليم معينه ان هو نبي بدون رساله. بص هي مساله حكايه الناس اللي فرقوا، العلماء اللي فرقوا ما بين النبي وما بين الرسول، وده ايه الفرق بينهم؟ قال لك الرسول يبقى معاه رساله، اما النبي ما معهوش رساله. الكلام ده في كلام، في نظر. النبي بيأتي على نفس منهج وشريعة الرسول اللي قبله ويدعو الناس للطاعة والتوحيد وعلى نفس المنهج، لكن ما بيجيلهمش بشريعة جديدة ولا منهج جديد. معايا كده؟ أما الرسول فبيجيلهم بشريعة تانية مختلفة. سيدنا موسى كان لما حد يعمل في شريعته ذنب فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم. لكن في شريعة سيدنا محمد عشان ده رسوله، ده رسوله ودي رسالة، نسخة رسالة تانية، بقت اللي يعمل ذنب يندم على اللي فات ويكرع عن الذنب ويعزم ألا يعود للذنب مرة أخرى، وإن كانت في حق خلق من خلق الله يرد المظالم والحقوق إلى مستحقه. فشكل التوبة اختلف هنا عن هنا. في شريعة سيدنا مثلا سليمان وسيدنا موسى مثلا موجود تماثيل، سيدنا سليمان في عهده تماثيل، إنما في شريعة سيدنا محمد ما فيش تماثيل. أيام مثلا أصحاب الكهف مثلا ممكن مثلا مسألة بناء الكلب مثلا، الكلب كانوا يصطحبوا الكلب وخدوه معاهم فين؟ جوه الكهف. بس خلي بالك الكلب ما دخلش الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني على حدود على الحرف بتاع الكهف. عارف ليه؟ حاجتين، حارس لمنع الذئاب والعقارب والحيات واي هوام تدخل تأذي اجسادهم، ولان الملائكه هتدخل باستمرار وجلسه معاهم فما ينفعش تجتمع الملائكه في بيت فيه كلب او صور. معايا؟ وكمان باسط بذراعيه بالوسيط عشان يخوف دقيانوس لما يجي، علشان كان عاوز بقى يقتل ماكسيميليانوس و مش فاكر كان اسمه ماتريخة، المهم يعني اللي هم الفتية يعني في اهل الكهف، تلميخة كان اسمه تلميخة وماكسيميليانوس، المهم يعني المقصود اساميهم مش هتفيدنا في شيء يعني. فاللي انا عايز اقوله ايه، ان سيدنا عرفنا بس الاول الفرق بين النبي والرسول. سيدنا بقى يوسف عليه السلام جيب البينات للمصريين، ولذلك الآية كانت بتتكلم ايه، ولقد جاءكم يوسف من قبل، يعني يلي بتكفروا بموسى، ما هو يوسف كان برضو من بني اسرائيل زي ما موسى من بني اسرائيل، وجالكم قبل كده بالبينات وعرفتوا ان هو اللي انقذ لكم مصر، وعرفتوا ان هو نبي، وعرفتوا بالادله ان هو اللي بيفسر رؤيا، يعني معناه ان هو ما كانش راجل عادي، وعرفتوا وعرفتوا وعرفتوا اهو ده من نسل ده، زي ما حبيته ده حبوا ده، زي ما اتبعته ده اتبعوا ده، زي ما ده ارشدكم للخير ده بيرشدكم للخير، هي معناها كده. ده شيعة دول، مش ما هو الشيعة، الشيعة بيجسدوا، الشيعة بيجسدوا الأنبياء. هو المسلسل طبعا مشوق جدا يعني التمثيل بصراحة وكرات ومصر بالتاريخ مصر وكده، اللي عايز يشوفه يشوفه بقى، اللي عاوز يشوفه يشوفه، بس ما بس يبقى دايما باستمرار ما يحطش في عقيدته ان اللي بيشوفه ده سيدنا يوسف. ايوه ما انا فاهم، هي مش محرفة ولا حاجة، بس هي المشكلة في ايه؟ تجسيد الأنبياء بس. طيب حد عنده سؤال أو استفسار تاني؟ قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تنسوش إن شاء الله غدا على قناة الحافظ الساعة 1 بعد منتصف الليل السبت، يوم السبت من كل أسبوع.